الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنحن ابتدأنا الكلام على كتاب طريق الهجرتين، شرعنا فيه، فأذكر بعض ما كنا نذكره عادة عند الكلام على الكتب. هذا الكتاب جاء أو سماه مؤلفه رحمه الله في بعض كتبه بسفر الهجرتين وطريق السعادتين، وسماه أيضا بسفر الهجرتين في طريق السعادتين، وسماه بعض تلامذته وبعض أصحابه بسفر الهجرتين وباب السعادتين، وأحيانا يذكر على سبيل الاختصار، يذكره أهل العلم مختصرا هكذا بسفر الهجرتين، وأحيانا يختصرونه فيقولون طريق السعادتين. وأما العنوان الذي كتبه المؤلف بخطه على نسخته التي كتبها بخط يده، فسماه بطريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين. فهو حينما يسميه في بعض كتبه بأسماء مقاربة، فهذا قد يكون من باب أن العالم أحيانا قد يتردد في التسمية في حرف أو كلمة أو نحو ذلك، فيكتبه تارة هكذا وتارة هكذا، لا سيما إذا علمنا أن هذا الكتاب أصلا مات المؤلف رحمه الله عنه وهو مسودة، ولهذا بقيت فيه بعض التصحيفات ولربما بعض الأشياء التي لو بيضه المؤلف لاستدركها، أوجد فيه أيضا بعض السقط. هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الهجرتين. أشرت في المرة الماضية إلى أن الهجرة الأولى هي هجرة القلوب إلى باريها، والهجرة الثانية هي هجرة الأبدان بالانتقال من البلد التي لا يأمن فيها إلى بلد يأمن فيها حينما يعبد ربه تبارك وتعالى. ولكن وقع لي في ذلك وهم مع كتابه الآخر الذي قرأته في بدايات قراءتي لكتب الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب بديع رسالة صغيرة اسمها الرسالة التبوكية، لأنه أرسلها إلى أصحابه من تبوك، وتسمى أيضا بزاد المهاجر إلى ربه. فهناك تكلم على الهجرتين هنا وعلى الهجرتين اللتين ذكرت، هجرة الأبدان وهجرة القلوب، وأن هجرة القلوب إلى الله أعظم وأجل وأشرف. لكنه هنا ماذا يقصد بالهجرتين؟ يقصد بالهجرة الأولى الهجرة إلى الله تبارك وتعالى بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأن الهجرة الثانية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو محل القدوة والأسوة وهو المتبع في كل شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي لا ينطق عن الهوى فيقتبس الهدى من مشكاته عليه الصلاة والسلام، فيحصل له بذلك الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، ويكون بذلك الجمع بين جملتي الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو المقصود بهاتين الهجرتين. ولعلي ذكرت أن هذا الكتاب من أهل العلم من يعتبره أشبه بتهذيب لمدارج السالكين، وإن لم يكن كذلك، لكن الموضوعات فيها شيء من التشابه بلا شك. هذا الكتاب بعد مقدمة وذكر الهجرتين والمراد بهما تكلم في فصل عن الغنى والفقر، مسألة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ثم بين في قاعدة عظيمة حاجة العبد إليها كبيرة، وهو أن المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه ينبغي أن يكون هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين على حصول المطلوب وهو المرتجى، فيتوجه إليه وحده دون ما سواه ولا يلتفت إلى أحد غيره. وذكر جملة من القواعد في العبودية، فذكر قاعدة في أن كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين، وذكر قاعدة في الابتلاء، وقاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب، وقاعدة في الإنابة ودرجاتها، وقاعدة في ذكر طريق موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وقاعدة في أن الطريق إلى الله واحد، وقاعدة في أن السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية. وذكر قاعدة في أقسام العباد في سفرهم إلى الدار الآخرة ووصف أحوالهم، ثم ذكر فصلا في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها، فأوصلهم إلى 18 طبقة. هذه مضامين الكتاب مع بعض التوسع والاستطراد في بعض الجوانب. مثلا في بعض المواضع تحدث عن قضية القضاء والقدر وأطال فيها، وكتب ما يقرب من 210 صفحات في مسألة القضاء والقدر. على كل حال، هذا الكتاب يعني هو من الكتب البديعة التي هي في غاية النفع ولا يستغنى عنه بحال من الأحوال. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: قاعدة: السائر إلى الله لا يتم سيره إلا بقوتين، قوة علمية يبصر بها منازل الطريق ويجتنب مهالكها، وقوة عملية بها يسير ويعمل، وذلك العلم النافع والعمل الصالح. نعم، وهذا الذي تتوقف عليه السعادة وتحصل به النجاة. ولعل الله عز وجل أن ييسر نتحدث عن هذا بحديث خاص في مجلس مفرد في غير هذه المجالس، وذلك يمكن أن يكون مضمنا في قوله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهم أصحاب القوة العملية، وهذا معنى أولي الأيدي، يعني أنهم أصحاب قوة في العمل والعبادة وطاعة الله عز وجل والدعوة إلى سبيله والجهاد. خذ الكتاب بقوة، فهم يأخذونه بجد ويعملون في مرضات الله تبارك وتعالى من غير توان. والوصف الآخر والأبصار، فهم في عملهم هذا وفي دعوتهم وفي جهادهم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهم لا يعملون بجهل. ومن ثم فإن أعمالهم تأتي موافقة للصواب والحق. وأما من عمل بغير علم فإنه في دعوته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاده وما إلى ذلك قد يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من هذين الأمرين من أجل أن يصح سير العبد على الصراط المستقيم: علم وبصر ومعرفة للحق، بالإضافة إلى العمل والجد في طاعة الله والدعوة إلى سبيله. والخلل عادة يأتي إما من هذا وإما من هذا. أناس عندهم علم ولكن لا يعملون، وقد نجد آخرين عندهم عمل كثير وصبر وجلد ولكن لا علم عندهم. فهؤلاء الذين يعملون ولا علم عندهم قد ينتقدون هؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون، وتحصل بذلك فتنة للطائفتين. وهؤلاء الذين عندهم علم وليس عندهم عمل قد ينتقدون هؤلاء الذين يعملون ولهم صبر وجلد ولكن على غير هدى ولا بصيرة، فيحصل بذلك فتنة لهؤلاء وهؤلاء. هؤلاء يبتلون بهؤلاء وهؤلاء يبتلون بهؤلاء. والصحيح الكمال أن يكون العمل مع العلم، لا أقصد أن يكون الإنسان عالما، لكن بحسب ما يتصدى له، بحسب ما يتصدى له. فعمله لابد أن يكون مصححا، فأقل الأحوال أن يرجع إلى أهل العلم فلا يخطو خطوة حتى يتبصر. نعم. قال رحمه الله: قاعدة نافعة: العبد من حين استقر. طبعا هذه ملخصة جدا، وإلا فهذه القواعد يكتب فيها كتابات طويلة. لكن هذه رؤوسها، وقد أشرت قبل قليل في مضامين الكتاب أشرت إلى هذا. ولو نظرنا مثلا مقادير الصفحات، أنا تركت بعض الشيء من أجل ألا يطول الحديث، ولا لو نظرنا إلى الصفحات التي يكتبها ويذكرها في هذه الموضوعات مثلا، نجد على سبيل المثال القاعدة الأولى في 230 صفحة، القاعدة الأخيرة في 357 صفحة، بينهما سبع قواعد تتراوح، بعضها في ستة أسطر وبعضها في 22 صفحة. فهذا الذي يذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هو مثل يعني مثل الطرف اليسير من هذه المسائل والفوائد التي يذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله. نعم. قال: قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر، فالكيس لا يزال مهتما بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله ليجد ما قدم محضرا. ثم الناس منقسمون إلى أقسام: منهم من قطعها متزودا ما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي، ومنهم من قطعوها سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام: سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها وترك المحارم والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم، ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهم في ذلك درجات متفاوتون تفاوتا عظيما. نعم، هذه القاعدة تتضمن عبرة في حياتنا وسيرنا إلى الله تبارك وتعالى، وحقيقة ما نحن فيه في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان من حين ينطلق يستهل صارخا، عند ذلك يبدأ العمر المحسوب له بالعد التنازلي. بمعنى إذا كان المقدر لهذا الإنسان أن يعيش مثلا 60 سنة، فمنذ أن يخرج من لحظته الأولى من الثانية الأولى يبدأ العد بالناقص، تبدأ هذه السنوات أو هذا العمر أو هذه 60 تبدأ بالنقص والاضمحلال والتلاشي، تأكلها الأيام والليالي، في كل لحظة ينقص هذا العمر. فنحن كالذين يركبون في مركب، هم لربما يشعرون أنهم في حال من السكون والاستقرار، ولكن الواقع أن هذا المركب أو هذه الطائرة أو هذه السفينة تنقلهم مرحلة بعد مرحلة، فتتناقص المسافة التي هي غاية سيرهم في هذه الحياة الدنيا، فكلما قطعوا مرحلة نقص من هذه المسافة حتى تتلاشى ثم يوافي الأجل. هذه حقيقة السير إلى الله. فأعمارنا قبل الصلاة أطول من أعمارنا الآن، وكما تشاهدون نحن ننتظر إجازة منتصف العام كالذي يركب في سفينة وهذه مثل الجزر في الطريق. جاءت إجازة منتصف العام ثم تجاوزتها هذه السفينة أو هذا المركب، ثم جاء الموعد الأسبوع الأول، وجاء يوم الأحد، وجاء الدرس، ثم الموعد الثاني، السفينة تمر، والموعد الثالث والرابع، ثم جاءت الإجازة النهائية نهاية العام، ثم بعد ذلك جاء الفصل الأول، ثم الفصل الثاني، ثم الإجازة، ثم الفصل الثالث، وهكذا يمر العمر لا يتوقف. لو قال الإنسان أريد أن أتوقف بعض الشيء فإنه لا يستطيع، لأن هذا المركب ينقله شاء أم أبى. فعلى أي شيء هو، على أي حال يكون، هذا الذي عليه المعول أيها الأحبة. ولذلك ربما ذكرت في بعض المناسبات أن منتهى ذلك وما يوافيه الإنسان هو الذي يحصل به التغابن، وأن هذه الأعمار هي بمنزلة رأس مال أعطاه الله عز وجل لكل إنسان، فصار الناس يتجرون برؤوس الأموال هذه، والساعة لا تتوقف، فيمكن أن تحصل بهذه اللحظات أفضل الأعمال، ويمكن أن تحصل دونها من الأعمال الصالحة، ويمكن أن لا تحصل شيئا، ويمكن أن تحصل المعاصي والذنوب، فصار الناس يشتغلون ويتجرون، فهذا صار يبحث عن أفضل الأعمال في هذه التجارة مع الله، فصرف الأنفاس في الأرفع والأنفع والأفضل، فجاء بتجارة رابحة. قد لا يكون عاش مدة طويلة، قد يكون عاش 20 سنة ثم توفي، لكنه اشتغل بأربح التجارات وذنوب قليلة فحصل أعلى المنازل. آخر قد يكون عاش 80 سنة ولكنه ضيع الزمان بالذهاب هنا وهناك في أمور مباحة والنزه، نزه الصيف ونزه الشتاء ونزه الربيع، أضاع العمر في مجالس وأحاديث واستراحات ومن غير طائل. فجاء أبو 80 هذا وليس عنده بضاعة من الأعمال الصالحة إلا قليل، ليس عنده شيء، أكثر الأوقات ذاهبة. ولو أردت أن تحصر الأعمال الصالحة التي عملها يمكن أن تختصر في 5 سنوات، فصار 80 لا قيمة لها. وجاء آخر وعاش مدة كهذه واشتغل فيها بمعاصي الله عز وجل، فلما تعطلت قواه وضعف صار يتمنى لو عاد إليه قوته ونشاطه من أجل أن يجد ويجتهد في معصية الله عز وجل، فهو في عزم دائم على المعصية، فالعداد لا يتوقف في حساب المعاصي ويغبط الناس ويغريهم بفعل كذا وبفعل كذا، وأنه حينما كان في سن الشباب كان يفعل وكان يفعل، مثل هذا لا يسلم، فتجد هذا يأتي ببضاعة خاسرة، فيأتي الناس يوم القيامة ويوافون بهذه التجارات، فهذا يحصل المنازل العالية في الجنة وهذا يحصل منازل دونها وهذا يشتري منزلا في النار، فذلك يوم التغابن، يتغابنون تغابنا عظيما بهذه الأعمال. هذه من أجل صور التغابن التي يفسر بها قوله تعالى ذلك يوم التغابن، وله صور أخرى لا تنافي هذا، مثل الذي علم العلم صلى الله عليه فلم يعمل به فدخل النار، وتعلمه آخرون فعملوا به فدخلوا الجنة، فيأتي هذا الذي علمهم بتجارة خاسرة ويأتي هؤلاء بتجارة رابحة. هذا إنسان عنده مال تعب فيه وجمع الملايين، أخذه من غير حله وحبس حق الله فيه وحقوق الخلق، ثم بعد ذلك صار إلى وارث عمل فيه بطاعة الله فدخل الجنة، وذاك دخل به النار، فهذا من التغابن، اللي تعب في المال دخل النار والذي أخذه من غير تعب دخل به الجنة. وقل مثل ذلك في الأجير والخادم والمملوك كما يقول الحسن البصري رحمه الله، فهذا الإنسان عنده مملوك، هذا المملوك يعمل بطاعة الله عز وجل ويؤدي حق سيده، وهذا السيد الآمر الناهي لا يرفع بذلك رأسا ولا يطيع ربه، فيدخل السيد النار والمملوك يدخل الجنة، فذلك يوم التغابن. فكم من إنسان قد يدخل النار أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وأخواننا المسلمين منها، وسائقه أو خادمه يدخل الجنة، فهذا من التغابن. فالمقصود أن يدرك الإنسان دائما أنه في سفر، فبماذا يقضيه؟ بماذا يقضي الأوقات والأنفاس وهذا العمر الذي لا يمكن أن يضيع؟ والناس يتعاملون معه للأسف حثوا بلا كيل ولا ميزان، أرخص ما عندهم الأوقات، ولو أن الإنسان جد واجتهد حقيقة وعرف قيمتها لوجد أن 24 ساعة لا تكفيه لما هو بصدده من الأعمال التي يعتبرها من الواجبات عليه، ما تكفيه، ويبدأ يتعامل مع الوقت تعامل الشحيح. كم تحتاج من الوقت؟ 10 دقائق تكفيك، يكفيك في الطريق إلى المسجد. أما الذي لا يعرف قيمة هذا أوقات مهدرة، إما جلوس هكذا من غير طائل، أو البحث عن أي شيء يشغله، أو النوم الطويل، أو العبث بالواتساب أو هذه الوسائل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وطبقات المكلفين في الآخرة 18 طبقة، أعلاها مرتبة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم 3 طبقات أعلاها أولو العزم 5، ثم من عداهم، ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الأمم. نعم، طبعا هذا المشهور أن أولي العزم 5، وهذا لا أعلم دليلا صريحا عليه، ولكن كثيرا من أهل العلم كأنهم جمعوا بين آيتين قد لا يكون بينهما ارتباط. الآية الأولى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فذكر أولي العزم لكنه ما سماهم. والآية الثانية هي التي سمى فيها الخمسة، وهي قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر هؤلاء الخمسة، لكن ما ذكرهم في سياق أولي العزم، ما قال أولي العزم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فليس لأولي العزم ذكر في هذه الآية أيضا، هناك ذكرهم من غير تسمية وهنا سمى خمسة، فبعض أهل العلم جمع بين الآيتين، ولهذا لم يكن ذلك محل اتفاق أن أولي العزم خمسة، وإن قال به كثيرون، فبعضهم سمى أكثر من هؤلاء، وبعضهم قال كل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم، فإن الله عز وجل قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والمقصود بأولي العزم أصحاب العزائم العظيمة والصبر على تبليغ رسالات الله واحتمال الأذى في سبيله والصبر على أذى أقوامهم، لهم صبر عظيم في ذلك وعزائم كبيرة في تبليغ هذه الرسالات. هذا يصدق على من؟ لا شك أن هؤلاء الخمسة من أفضلهم وأجلهم، ولكن هل يحصر بهؤلاء الخمسة أو لا؟ الحصر يحتاج إلى دليل. لا شك أن الأنبياء يتفاضلون، الرسل يتفاضلون، فالطبقات هنا يقول ثلاث بالنسبة لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام: أعلاهم أولو العزم سواء قلنا خمسة أو أكثر، إذا قلنا إنه ليس كل الرسل من أولي العزم مثلا، حينما يقال ليس كل الرسل من أولي العزم ليس المقصود بذلك أن البقية من الرسل عليهم الصلاة والسلام لا صبر لهم ولا عزيمة، لا، وإنما المقصود أنهم يتفاوتون في مراتب الكمال، هم وصلوا للكمال لكن الكمال مراتب، فتميز بعضهم بذلك وصار سمة بارزة لهم. قال: ثم من عداهم؟ ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الأمم. نعم. قال الرابعة: الصديقون ورثة الرسل القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم. نعم، هؤلاء الصديقون، من هو الصديق؟ الصديق هو من كمل تصديقه وكمل صدقه، كمل تصديقه. أبو بكر رضي الله عنه ما قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا إلا قال صدق، فسمي بالصديق. وأيضا كمل صدقه، فهو لا يتكلم إلا بالصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم، فهذه مرتبة عالية من مراتب أهل الإيمان. نعم. قال الخامسة: أئمة العدل وولاته. نعم. السادسة: المجاهدون في سبيل الله. السابعة: أهل الإيثار والإحسان والصدقة. الثامنة: من فتح الله عليه بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه من صلاة وصيام وحج وغيرها. التاسعة: طبقة أهل النجاة، وهم من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه. نعم. لاحظ في النسخة التي عندي النجاة كذا، خطأ، النجاة طبقة أهل، مكتوب النحاة في النسخة التي عندي، خطأ، ليست النحاة وإنما النجاة، طبقة أهل النجاة، وهم من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه، يعني يقصد بذلك المقتصدين الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما أولئك الذين قبله فهم من السابقين بالخيرات على تفاوت بينهم. لاحظ الآن مراتب أهل الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي قد يترك بعض ما أمر الله به أو يفعل بعض ما نهاه الله عنه، ومنهم مقتصد يفعل الواجب ويترك المحرم ويقتصر على هذا، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء مراتب، فذكر هنا هذه المراتب لهم، وهي الثمان الأولى، هي الثمان الأولى. والله المستعان. المشكلة لمن لم يفتح عليه في هذا كله، نسأل الله العافية، أقعدته نفسه عن ذلك كله فلم يكن من أهل هذه المراتب وهذه الطبقات، ولا فتح عليه في باب من أبواب البر والخير والمعروف، لا علم ولا عمل، نسأل الله العافية، فهذا يأتي ببضاعة لا يحصل بها ما يؤمله ويرجوه. نعم. قال العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله توبة النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة. نعم، يعني أن هؤلاء يكونون في حال، يعني ما عملوا أعمالا صالحة تذكر، قصروا في طاعة الله، فعلوا المعاصي، فالتوبة تجب ما قبلها، فلم يكونوا مثل الذين قبلهم كانوا يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، فهؤلاء فوقهم. نعم. قال الحادية عشر: طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولقوا الله مصرين غير تائبين، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. الثانية عشر: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف، وهو موضع بين الجنة والنار، ولكن مآلهم إلى دخول الجنة. نعم، أصحاب الأعراف اختلف فيهم اختلافا كثيرا، وقد مضى بعض ذلك في درس التفسير، ولكن هذا هو الراجح، أن أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، والوزن عند الله عز وجل الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولهذا يقال: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. فالأحاد هي السيئات، سيئة بسيئة، والحسنة بعشر، ومع ذلك غلبت السيئات للحسنات، فهذا معناه أنه في غاية التفريط والتضييع والغفلة والإهمال. نعم. قال الثالثة عشر: طبقة أهل البلية والمحنة، وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء الذين ثبتت فيهم الأحاديث أنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم، ثم يخرجون منها بشفاعة وبرحمة، قال: ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. يعني هؤلاء هم أهل الوعيد. نعم، يعني هم مستحقون دخول النار. نعم. الرابعة عشر: قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهم أصناف، منهم من لم تبلغهم الدعوة بحال، ومنهم المجنون الذي لا يعقل، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا. الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، ثم بعد ذلك يكون أبكم. قديما لم يكن يمكن التواصل معه بلغة يفهمها ويعرف ويعلم الدين وشرائع الإسلام وما أشبه ذلك، أما الآن فإنه صار ذلك من العلوم التي تدرس، وصار هؤلاء يعرفون ما يعرفه غيرهم عن طريق هذه اللغة، لغة الإشارة. وتجد هؤلاء حينما تلقي عليهم درسا أو محاضرة، وإن جربت هذا كأنك تلقي على أسوياء، يتفاعلون ويتأثرون، وبعضهم يبكي ويسألون بعد الدرس، وهم لا يسمعون ولا يتكلمون، لأن الذي لا يسمع منذ صغره لا يتكلم، لأنه كيف يعرف الكلام إلا عن طريق السمع. نعم. قال: ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا، فاختلفت الأمة فيهم على ثمانية مذاهب، أرجحها أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وبهذا تتفق الأحاديث وتوافق الحكمة والعدل. نعم، يعني أطفال المشركين فيهم كلام كثير لأهل العلم، وذلك بناء على ما ورد من النصوص في حقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ألحقهم بآبائهم، وفي بعضها ذكر غير ذلك عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها توقف الله أعلم بما كانوا عاملين فتوقف فيهم. فالعلماء لما نظروا في هذه النصوص وحاولوا الجمع بينها وأين المتقدم وأين المتأخر، وقع بينهم هذا الاختلاف في أطفال المشركين. نعم. قال: وقد فصل أحكام كل طبقة وما ورد فيهم من نصوص الكتاب والسنة بكلام طويل جدا رحمه الله. قال: ثم قال: إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، فيعرض العبد عنها أو يعاندها، وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وأفعال الله تابعة لحكمته. وأفعال الله. نعم. وقال: وأفعال الله تابعة لحكمته التي لا يخل بها. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد تكلمت في مناسبات سابقة على مسألة الحجة وقيام الحجة وبلوغ الحجة، والفرق بين بلوغ الحجة وقيام الحجة، وما يطلب من فهم الحجة، ما هو القدر المطلوب. فهذا يقول يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وذلك أن قيام الحجة مثلا في بلد كهذا ليس كقيامها في مجاهيل غابات بعيدة لا يصل إليها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأهلها لا يعرفون شيئا ولم يبلغهم الإسلام. فقيام الحجة هناك غير قيام الحجة هنا. قيام الحجة في بلد وجد فيها أهل البدع ولم يسمع الناس غير ذلك، فصار ينشأ عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، ويسلم من يسلم على مذهب هؤلاء. فمثل هذا إن كان هؤلاء لم يبلغهم ما تقوم عليهم به الحجة، فمثل هؤلاء قد يعذرون. والمسألة فيها تفصيل، ولا يقال فيها بقول واحد يجري على الجميع في كل زمان ومكان، فهي من أدق المسائل. نعم. قال: الطبقة الخامسة عشر طبقة الزنادقة، وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار. الطبقة السادسة عشر رؤساء الزنادقة، طبعا هم نفس المنافقين، يعني كانوا في الزمن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر عهد الصحابة رضي الله عنهم يقال لهم أهل النفاق المنافقون، ثم بعد ذلك صار يقال الزنادقة، وكان أكثر ما يطلق ذلك على أقوام أظهروا الدخول في الإسلام من أصحاب الثقافات والديانات والفلسفات في البلاد التي فتحها المسلمون من الفرس والهند ونحوهم، فبقي بعض هؤلاء على ديانته وأظهر الإسلام وصار يدس فيه، فجاءت ضلالات وانحرافات شنيعة، وقالوا بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وجاءوا بأمور لا يمكن أن تتفق مع الإسلام، فهؤلاء هم الزنادقة. وإلا فأصل ذلك يرجع إلى النفاق، يعني إذا قالوا هذا زنديق هؤلاء زنادقة، المقصود أهل النفاق. لكن لما جاءت هذه العينة، يعني كان في السابق لربما المنافق ليس عنده خلفية معينة أو ثقافة معينة أو نحو ذلك، يظهر الإسلام ويبطن الكفر ليسلم ماله ويسلم تسلم نفسه، ولكن وجد من هؤلاء من أصحاب الثقافات والديانات من المزدكية وغيرهم من أظهروا الإسلام ثم أرادوا أن يظهروا مذاهبهم هذه بلبوس الإسلام، فأظهر بعضهم محبة أهل البيت وجعلها كساء أو عباءة يتذرع بها إلى كل مطلوب من هذه المطالب الفاسدة المردية التي إنما هي من تلك الديانات والأهواء والضلالات التي قصد الإبقاء عليها وبثها بين المسلمين. فهؤلاء يقال لهم زنادقة. وفي الزنادقة كتابات، يوجد بعض الكتب الزنادقة أو الزندقة، ما معنى الزندقة ودراسات فيها. ومن أفضل ما قرأت في هذا الموضوع كتابة مختصرة للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، نشرها قديما أظن في أحد المجلات، لو بحثتم في جوجل الزنادقة أو الزندقة، وأظنها في مجلة البيان، أظن مقالة قديمة جيدة مختصرة وجامعة. نعم. قال: الطبقة السادسة عشر رؤساء الكفر وأئمته ودعاته ويتغلظ الكفر بغلظ العقيدة وبالعناد وبالدعوة إلى الباطل. الطبقة السابعة عشر. نعم يعني وكذلك البدع أقصد أنها تتفاوت بحسب هذه الاعتبارات، يعني كيف نحكم على البدعة أنها كبيرة أو صغيرة؟ بحسب متعلقها وبالنظر إلى أثرها أيضا، فهنا نحكم بأنها كبيرة أو صغيرة مثلا. وهنا بالنسبة للكفر الله عز وجل يقول فقاتلوا أئمة الكفر، فهناك أئمة للكفر وهناك أتباع وليسوا سواء، ومراتبهم في النار ليست واحدة. أئمة الكفر. نعم. قال الطبقة السابعة عشر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وقد اتفقت الأمة على أنهم كفار. الطبقة الثامنة الأتباع والمتبوعون كما هو معلوم في النار كما ذكر الله عز وجل في مواضع من كتابه، ويتبرأ بعضهم من بعض فيها، ولا يقال هؤلاء عوام الكفار لا يحاسبون. نعم. قال الطبقة الثامنة عشر طبقة الجن وهم مكلفون مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم ولكل درجات مما عملوا وهم لا يظلمون. نعم يعني لو أردنا أن نرتب هذه الطبقات إلى الأدنى مثلا إلى الأدنى، فهنا إذا جئنا إلى الكفار يعني أهل الخلود في النار، ثم قال إن الله لا إلى آخره، فجاء بالطبقة الخامسة عشرة وهي طبقة الزنادقة، فهؤلاء أشد، ثم رؤوس الكفر ثم المقلدة فهؤلاء بعدهم، فهذه كم طبقة الآن؟ ثلاث، هذه ثلاث طبقات بحسب غلظ الكفر وسوء الحال والعمل والعاقبة والمآل. يعني لا تظن أن التسلسل نعم إلى الأشد الآن إلى الدرك الأسفل من النار، لا، الدرك الأسفل من النار يبدأ من فوق بالنسبة لطبقات أهل الخلود، فأهل الزندقة هم الأشد، ثم أئمة الكفر، ثم عوام الكفار. يعني كما أنه بدأ بالمراتب العالية لأهل الإيمان فبدأ بأولي العزم وهكذا تدرج إلى الأدنى، فهنا ذكر أيضا الأشد في الكفر ثم تدرج إلى الأدنى، فيؤخذ هذا مفصولا عن الذي قبله من هذه الحيثية. نعم شيخ، بالنسبة مراد ابن القيم رحمه الله في الكفرة هنا الكفار الأصليين أم يشمل كذلك كلام ابن القيم رحمه الله هنا في الطبقات على الكفرة، هل المراد به الكفار الأصليين أم يشمل كذلك من خرج؟ كل من يحكم بكفره بخروجه من الملة سواء كان أصليا أو مرتدا، فهم على مراتب، فبعض من ينتكس ويرتد عن الإسلام قد يتحول إلى منافق يعني يقع في النفاق الأكبر، وقد يكون من أئمة الكفر يصير حربا على الإسلام وأهله، وقد يكون هذا من عوام الكفار الذين إيش؟ الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الأمم. نعم يعني غير الرسل، يقصد غير الرسل، والفرق بين النبي والرسول مضى الكلام عليه في بعض المناسبات وكلام الناس في هذا، هل ما يقال في المشهور من أن النبي هو من أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، هذا مشهور عند الناس، ولكن فيه نظر، لأن الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فيجب البلاغ ولا تبرأ الذمة بالكتمان، فكيف يقال ولم يؤمر بتبليغه؟ وبعضهم يقول إن النبي هو من يأتي مقررا لشريعة قبله، يعني لا يوحى إليه بشرع جديد، والرسول يوحى إليه بشرع جديد، وهذا أحسن من الذي قبله، ولكن أيضا يرد عليه بعض الإشكالات، أن بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعرف أنه أوحي إليه بشرع جديد، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام، عيسى صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه بشرع جديد، كان متعبدا بالتوراة، ويوسف صلى الله عليه وسلم فيما نعلم كان متعبدا بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبقيت شريعة يعقوب فيما نعلم حتى جاءت التوراة فنسخت أشياء منها. ومن ثم فهؤلاء رسل، عيسى صلى الله عليه وسلم ويوسف. يوسف ما الدليل على أنه رسول؟ قول مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يقول الفراعنة، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لن يبعث الله من بعده فسمه. وإذا ذكرت الحكاية في القرآن ولم يذكر قبلها أو في ثناياها أو بعدها ما يدل على ردها، فالأصل أنها صحيحة. هذه قاعدة، هذا في الغالب، واضح. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين النبي والرسول، استظهر رحمه الله أن النبي، يعني إذا جمعت كلامه المتفرق تخرج بهذه النتيجة، والله أعلم، أن النبي هو من بعث إلى قوم مؤمنين مثل أنبياء بني إسرائيل، هم فيهم، نعم، ولم يبعث إلى قوم من الكفار. وأما الرسول فيكون قد بعث إلى كافرين، أرسل إلى كافرين يدعوهم إلى الله وإلى الإيمان. فموسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، وأرسل أيضا إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وكذلك هارون عليه الصلاة والسلام. ويوسف صلى الله عليه وسلم يكون قد أرسل إلى الفراعنة أيضا مع الإسرائيليين، فإن مؤمن آل فرعون يقول للفراعنة: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فكان مرسلا إليهم. وكذلك عيسى صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام هو رسول إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، وأرسل أيضا إلى كفرة اليونان يدعوهم إلى الإيمان، واضح. فعلى كلام شيخ الإسلام في الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول لابد أن يكون بعث إلى كافرين، يعني ممكن يكون بعث إلى مؤمنين لكن بالإضافة إلى كافرين، مثل يوسف وعيسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان بعث في قومه خاصة من المؤمنين ككثير من أنبياء بني إسرائيل، فهذا يكون نبيا ولا يكون رسولا. أما البلاغ فالجميع مطالب بالبلاغ. نعم. قال رحمه الله: ومن كتاب عدة الصابرين. هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة، هذه الطبعة الأفضل طبعا هي طبعة دار عالم الفوائد، للأسف يعني كثير من الطبعات فيها تحريف، وفيها حتى طريق الهجرتين وسائر كتب ابن القيم عموما، لكن جاء الله بهذه الطبعات على كل حال، فقوبلت على نسخ كثيرة. هذا الكتاب سماه المؤلف، نص على أنه سماه في المقدمة عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وفي العنوان الذي على المخطوطة: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في الصبر والشكر، يعني في زيادة في الصبر والشكر، وضبطت، قد يكون ابن القيم ضبطها أو ضبطها غيره، عدة الصابرين بالضم. فهذه القضية، هل اسم الكتاب عدة من الوعد، يعني ما وعد الله به الصابرين من الجزاء الأوفى وحسن العاقبة، أو أن المقصود عدة الصابرين من العدة؟ المشهور أنها بالكسر، عدة الصابرين من الوعد، والعدة تكون عادة في الخير، يعني ما وعدهم من الأجر والثواب والجزاء. وهذا يتناسب مع الجزء الآخر من اسم الكتاب: وذخيرة الشاكرين، ذخيرة الشاكرين. ولو قيل عدة الصابرين أيضا، فهذا أيضا له وجه، يعني ما يهيئه، ما يعده، يجعله عدة للدهر. فما هي الأشياء التي يتسلح بها الصابر؟ العدة، ماذا أعد للصبر؟ واضح؟ الصبر ثقيل شديد ومر يحتاج إلى استعداد، فماذا أعد للصبر؟ فهذا يحتمل وهذا يحتمل، وليس عندنا ما يقطع بأحد الاحتمالين. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لما تكلم على كتب ابن القيم ذكر الاحتمالين ووجه كل احتمال. فعلى كل حال من سماه هكذا عدة الصابرين فلا يقال إنه أخطأ، ومن قال عدة الصابرين فلا يقال إنه أخطأ، وليس هذا بقرآن منزل. الكتاب يحتمل في عنوانه هذا وهذا، ولكل معنى صحيح يتناسب مع موضوع الكتاب، فالأمر فيه سعة. هذا الكتاب تكلم فيه طويلا عن الجانب الأول الذي هو الصبر، عدة الصابرين، عدة الصابرين، هو يتكلم عن الصبر والشكر، فأطال في الكلام على الأمر الأول من الباب الأول إلى 18، كل هذا في الصبر وما يتعلق به، عرفه وبين حقيقته وأسماءه ومتعلقه والفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة، وقسمه باعتبار المحل وبحسب أحواله من القوة والضعف، وباعتبار المتعلق وباعتبار الأحكام الخمسة من حيث الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، ودرجات الصبر وانقسامه إلى محمود ومذموم، وصبر الكرام وصبر اللئام، والأسباب التي تعين عليه، وأن الإنسان لا يستغني عنه، ومشقة الصبر على النفوس، وما ورد فيه بنصوص الكتاب والسنة والآثار، وهكذا ما يتصل بالمصائب من البكاء وشق الثياب والنياحة ودعوى الجاهلية ونحو ذلك. من الأبواب من 19 إلى 24 أدخل الشكر وتحدث عنه، ويتحدث عن أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وهذه العبارة مشهورة، وإن كان الحديث المرفوع الوارد في هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، لكنها عبارة مشهورة عند أهل العلم، ويوجهونها ويناقشونها ويبينون ما تتضمنه من المعاني. تحدث في المفاضلة بين الصبر والشكر أيهما أفضل، وساق خلاف أهل العلم ورجح ناقش حكم بين الفريقين، وهكذا تكلم عن الغني الشاكر والفقير الصابر وأيهما أفضل وحجة كل طائفة. والباب 25 بين فيه ما يضاد الصبر وينافيه، وعلى كل حال تكلم على بعض المسائل وقضايا الشكوى، هل تنافي الصبر أو لا، والأنين، أنين المريض، والهلع. في الباب 26 هو آخر الأبواب أراد فيه أن يبين فضيلة عظيمة لكل من الصبر والشكر، وهي أنهما داخلان في صفات الرب تبارك وتعالى. ثم ختم الكتاب بخاتمة فيها حث للناس في مسيرهم إلى الله والدار الآخرة، يعني هذا مضمون الكتاب، وهو كتاب نفيس على كل حال. والمؤلف استفاد فيه من كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين للغزالي، حينما تكلم الغزالي عن هذه القضية استفادة كبيرة، ولكنه زاد عليه كثيرا، حتى إن ما ذكره لربما يربو على 4 أضعاف ما ذكره الغزالي. نعم تفضل. قال رحمه الله: قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه يدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحقه وباطنه. نعم يدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله وحق خلقه، فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق عبوديته والاجتهاد في تكميلها ظاهرا وباطنا. وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الرسول بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء، واتباعه وتقديم محبته على كل أحد، وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الوالدين ببرهم وبصلة الأرحام والقيام بحق الجيران والأصحاب والعيال والمعاملين وجميع المخالطين بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا، وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم، فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل. نعم، هذا تفسير بديع للغاية، وهي طريقة ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الأقاويل التي يذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم في الآية. فكلام أهل العلم في هذه الآية يصلون ما أمر الله به أن يوصل، بعضهم يقول يصلون الكتب والرسل فيؤمنون بها جميعا ولا يفرقون، يعني ما يؤمنون بطريقة انتقائية وإنما يؤمنون بالجميع لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا لون وقال به بعض السلف. وبعضهم والذي اختاره ابن كثير رحمه الله حمل ذلك على صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. يصلون ما أمر الله به أن يوصل من هذه الوشائج وأصحاب الحاجات بالإحسان، يعني الإحسان المتعدي إلى الناس، فهذا شامل لأنواع الإحسان إلى الناس، ولكنه دون ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وذهب كثيرون إلى أن المقصود بذلك صلة الأرحام، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الرحم التي أمر الله بوصلها. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، حملها على صلة الرحم، وهذا قال به أكثر المفسرين. وبعضهم كابن عطية والقرطبي حملوها على معنى أوسع مما ذكره الحافظ ابن كثير، أن ذلك في القرابات، يدخل فيه القرابات دخولا أوليا كما يقول ابن جرير رحمه الله ويقوله أكثر المفسرين، قالوا وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات، يدخل فيه القرابات دخولا أوليا ويدخل فيه بالمعنى الأعم جميع الطاعات. جميع الطاعات هذا مثل كلام ابن القيم، لكن بهذا التفصيل البديع قد لا تجد هذا الكلام لمثل لغير ابن القيم بهذا النفس. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي متأثر بابن القيم كثيرا، ولذلك تجد في تفسيره وفي كتبه وفي كلامه ما يشبه كلام ابن القيم. ولهذا في تفسير هذه الآية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر قريبا من كلام ابن القيم هذا. إذن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يدخل فيها الصلة بين العبد وربه، الصلة بين العبد والملائكة، الرسل، الكتب، الصلة بين العبد والخلق الناس، يدخل في ذلك صلة الأرحام وجميع أنواع الإحسان، ويدخل فيه سائر الأعمال. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: من أعظم ما يعين على الصبر أن يدرك العبد ما في المأمور من الخير واللذة والكمال وما في المحظور من الشر والضرر، فإذا أدركهما كما ينبغي أضاف إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكلا على الله. ومما يعين نعم من أعظم ما يعين على الصبر، يا الصبر مر مذاقه، ولهذا هو على اسمه الصبر وثقيل، وفي قوله تبارك وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لعلي ذكرت في بعض المناسبات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لما كان الصبر فيه ضيق وحبس للنفس جزاهم بالجنة اللي فيها سعة، ولما كان الصبر فيه خشونة قابله بالحرير جنة وحريرا، ولما كان الصبر فيه حرارة قابله بالجنة التي فيها البرودة، الجنة تشير إلى السعة والبرودة، والحرير يشير إلى النعومة، فالصبر فيه هذه الثلاث: ضيق وحرارة وخشونة، فقابله بهذا الجزاء: جزاهم بما صبروا جنة فيها البرودة والسعة، وحريرة فيه النعومة. فهنا لابد من أشياء تعين على هذا الصبر، ما هي؟ حتى لا ينقطع صبر الإنسان إذا جاءت الشدائد. وقد يظن الإنسان أنه صابر وأنه يستطيع أن يصبر كما قال شيخ الإسلام، وتكلمنا على هذا طويلا في الكلام على الصبر في الأعمال القلبية، أنه فرق بين العزم على الصبر والصبر. فقد يعزم الإنسان على الصبر الذين طلبوا أن يكتب الله عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ففرق بين العزم على الصبر، يقول الإنسان أنا لو لقيت العدو أصبر وأثبت، لكنه قد لا يثبت، وقد يقول إذا ابتليت أصبر ولا أكون مثل فلان، لو أصابني المرض الذي أصاب فلان لصبرت واحتسبت، وإذا جاء أدنى منه انكسر ولم يصبر. فهنا ما الذي يعين على الصبر؟ أن يدرك العبد ما في المأمور من الخير واللذة والكمال، وما في المحظور من الشر والضرر. إذا نظر إلى هذا المعنى صبر. كيف يصبر عن معصية الله؟ هذا يتعلق بالطاعة والمعصية. كيف نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصيته؟ تذكر أن هذا مثل السم، هذه المعصية مثل السم، فإذا كان الإنسان يتلذذ بذلك فليعلم أن هلكته فيه. وهذه الطاعة التي يعملها وإن كان تحتاج إلى صبر ويثقل عليه ويشتد ذلك، إلا أنه هو الترياق الذي تكون فيه عافيته وسلامته وراحته، وتحصل له به حسن العاقبة في النهاية. يتذكر هذه المعاني فيصبر عن المعصية ويصبر على الطاعة. نعم. قال: ومما يعين على ذلك أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة، وكل متصارعين أريد أن يغلب أحدهما الآخر أعين على ذلك وأضعف الآخر، فليسعى بإضعاف دواعي الشهوة بأسباب معروفة وبتقوية داعي العقل، فإنه لا يزال كذلك حتى يكون الحكم لداعي العقل ويضعف داعي الشهوة المهلك. نعم، يعني هذا في صراع بين فريقين أو بين جهتين أو بين جبهتين، الشهوة وهناك ما يغذيها ويقويها والعقل، فهذه الشهوة إذا تفاقمت وتعاظمت غطت داعي العقل وصار عليه غشاوة، فيقع في أمور لم تكن على بال، لم تكن منه على بال، ولا يخطر في باله أنه يفعل ذلك، ويصل إلى هذه الأحوال، فيكون عليه مثل الغشاوة فيقع فيما كان يحاذره. إذن نحتاج أن نضعف الفريق الأول، نضعف هذه الشهوة ونقوي داعي العقل حتى ينتصر وترجح كفته. نعم. قال رحمه الله: الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها وأعمال يعمل بها. هناك أشياء كثيرة تعين على الصبر، ذكرتها في الأعمال القلبية كثيرة، منها ما يتعلق بتذكر الثواب والأجر، ومنها ما يتعلق بالنظر في أسماء الله وصفاته، أن الله عليم حكيم، وأنه اختار له هذا، وأن الله تبارك وتعالى قد يكون أعد له منزلة لا يبلغها بعمله فيقيض الله عز وجل له هذا البلاء، ومنها يتذكر أنه لا يدوم البلاء ويكون سرمديا، وإنما إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وذكرت هذا في درس أيضا بعنوان وصيتي لكل محزون. فمثل هذه الأسباب كثيرة، إذا نظر الإنسان إليها هانت عليه شدة ما يكابده ويلاقيه مع الصبر. قال: الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها وأعمال يعمل بها وأحوال تترتب له على علومه وأعماله، وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته وما ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. نعم، يعني إذن عندنا علوم الكمالات بعلوم وأعمال وأحوال. العلوم هي هذه كالعلم بالله وأسمائه وصفاته ومعرفة الطريق وتفاصيل الطريق إلى الله اللي هي معالم الصراط المستقيم وما أعد الله لأولياء، كل هذه علوم. وأعمال يعملها كالصلاة والصيام والحج والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد وما إلى ذلك. وهناك أحوال تنتج عنها، ما هي هذه الأحوال؟ أن يكون العبد بعد ذلك من الصديقين أو من العلماء الربانيين، أو يكون من مراتب أهل الإيمان، يعني من المتقين، من المقربين، من أصحاب المنازل العالية في سلم العبودية. يعني ثمرة هذه العلوم والأعمال، الثمرة ما هي؟ ما الذي ينتج؟ بماذا تتكون هذه النفسية والشخصية وتصاغ؟ هذه الأحوال، يكون هذا تقي صالح، يكون هذا من الربانيين، يكون هذا من يعني أئمة الهدى، واجعلنا للمتقين إماما، فتظهر ذلك، يظهر ذلك في أعماله وأخلاقه وهديه ودله وسمته، وتكون أنفاسه في طاعة وبر وقربه معروف. نعم. قال رحمه الله: ثبت أن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. كما سبق، يعني هو يقول ثبت أن الإيمان، هذا كما ذكرت سابقا الحديث، حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وهو عند البيهقي في الشعب وغيره، الحديث فيه ضعف شديد، لكن ورد هذا المعنى عن جماعة من السلف كابن مسعود وغيره. والله عز وجل قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فذكر الأمرين. نعم. قال: باعتبار أن الإيمان إما فعل مأمور فهو الشكر، أو ترك محظور وذلك هو الصبر، وإما بأن العبد بين أمرين، إما حصول محاب ومسار فوظيفته الشكر، وإما حصول مكاره ومضار فوظيفته الصبر، فمن قام بالأمرين استكمل الإيمان. وقد ذكر عدة اعتبارات أحسنها ما ذكرنا. نعم، يعني هو ذكر في الأصل 10 أقوال في توجيه كون الإيمان نصف صبر، نصفا صبر ونصفا شكر. ويمكن أن يقال بأن أحوال العبد دائرة بين الأمرين، فهو إما بإزاء نعمة تحتاج إلى شكر، وإما بإزاء ما يقتضي الصبر في الأمور الثلاثة اللي هي الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالعبد يتقلب بين هذا وهذا، لا بد له من صبر وشكر. فصار من رزق الصبر ولم يرزق الشكر فهو ناقص بلا شك، ومن رزق الشكر ولم يرزق الصبر فهو ناقص كذلك. لا يتم له الإيمان إلا بهذا وهذا، فهذه الطاعات هي من جملة الشكر وتحتاج إلى شكر. نعم. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاها وخصه بذروة سنامها، فهو سيد الشاكرين وإمام الصابرين وأعظم المجاهدين وأشرف المتواضعين وأكمل النبيين وأقوى المتوكلين وأعلى العابدين، وهكذا جميع خصال الفضل والخير فقد جمعها الله فيه وتبوأ أكملها وأعلاها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل هذه العلوم الكاملة، وكذلك أيضا جاءت أعماله صلى الله عليه وسلم على وجه من الكمال موافقة لهذه العلوم، ثم صارت أحواله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال. فهذه الأحوال مثل التوكل، يعني ما الذي أثمر له العلم والعمل؟ التوكل، التقوى، فهو إمام المتقين، إمام المتوكلين، إمام المجاهدين، إمام الصابرين، إمام، يعني إمام في كل الأبواب، أبواب الخير والبر، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه من الأحوال وهي من الأعمال أيضا، فهو إمام الدعاة. فكل معروف وبر وعلم وعمل صالح فهو إمام فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الأمة. انتهينا من هذا الكتاب. تفضل. نعم. قال رحمه الله: أصول منقولة من كتبه وفتاويه المتفرقة ومطاوي كتبه شيئا فشيئا بحسب التتبع والوقوف عليها. نعم، هذه الآن انتهينا من الكتب التي يورد الفوائد والضوابط والقواعد منها مفردة على سبيل الاستقلال منسوبة إلى هذه الكتب. كأن الشيخ رحمه الله جرد هذه الكتب ثم استخرج من كل كتاب فوائد فكتبها تحت عنوان هذا الكتاب، ثم بعد ذلك في قراءات أخرى له كان يسجل هذه الفوائد أيضا التي تمر به مما لم يذكره، فاجتمع عنده فوائد كثير فوضعها هنا منثورة غير مرتبة، لا في موضوعاتها ولا في أيضا نسبتها إلى كتاب معين، وإنما ذكرها هكذا. ولو أن هذه الكتب فرقت ووضعت في مواضعها التي سبقت من كتبه لكان أسهل في الرجوع إليها والانتفاع بها. فهذا الكتاب يحتاج إلى نوعين من التصنيف. الطريقة الأولى التي هي بذكر الفوائد تحت عناوين الكتب، فهذه يحتاج إليه حتى نعرف أن هذه الفوائد تتصل بالكتاب الفلاني. والطريقة الثانية في التصنيف أن تصنف على الموضوعات، وهذا أسهل في الرجوع إليها والاستفادة منها. ويمكن أن يستغنى عن الأول بالإحالات في الهوامش إلى المصادر، ولكن ضبط ذلك قد يصعب، بمعنى الإنسان يحتاج أن يركز في الفوائد أن هذه الفائدة من الكتاب الفلاني، فهذا الأسهل فيه أن تكون مجموعة تحت عنوان الكتاب. نعم. وعلى كل حال أيضا وجد أخيرا بعد يعني مدة طويلة قريبا يعني بعد وفاة ابن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وهو أحمد رحمه الله، وجد عنده أيضا ملزمة، وجد في بيته ملزمة تابعة لهذا الكتاب فيها فوائد منثورة، هذه أيضا كأنه أيضا جمعها مرة أخرى حينما كان يقرأ، وهذا يدل على كثرة قراءته في كتب شيخ الإسلام وابن القيم. على كل حال بعض هذه الكتب يعني من هي عموما من الكتب التي سبقت الأصل، ولكن حتى حينما أوردها هنا لم يردها مرتبة يعني من الصفحة كذا هذه والصفحة التي بعدها أو الجزء الذي بعده، لا، أحيانا تجد هذه قبل وهذه بعد وهذه قبل التي ذكر أو بعدها، لم تكن مرتبة أيضا في تدرجها الطبيعي من الكتاب نفسه، ثم قد ينقل بعض الفوائد من الكتاب ثم بعد ذلك يورد أشياء أخرى منه بعد كتاب آخر. نعم. قال رحمه الله: الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم ويكون بالنصر والتأييد، كقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم، هذه من كتاب الفرقان بين الحق والباطل، وهي في مجموع الفتاوى في المجلد 13، الفرقان بين الحق والباطل، وتسبق الكلام على هذا الكتاب ونقل بعض الفوائد منه. نعم، فهو يقول: الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم ويكون بالنصر والتأييد، يكون بالأمرين. فرقان يعني الآن الله عز وجل سمى يوم بدر يوم الفرقان، بماذا حصل الفرقان يوم بدر؟ بالعلم ولا بالغلبة بالسيف؟ بالنصر. بالنصر، بالغلبة بالسيف، يوم الفرقان. وسمى القرآن بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، فهذا يفرق بين الحق والباطل. رأيت الفرق بين الموضعين؟ فالفرقان تارة يكون في هذا وتارة يكون في هذا، وتارة يقصد به في الموضع الواحد يقصد الأمران. وهكذا السلطان تارة يكون بالحجة والبيان، وتارة يكون بالنصر والغلبة والظهور. مثلا أحيانا قد يختلف في الآية، الله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. سلطانا ماذا؟ بعضهم يقول تسلطا عليه، يتمكن منه أو يمكن منه فيقتص، وبعضهم يقول جعلنا له حجة عليه وسبيلا إليه من أجل أن يقتص منه، ففسر بهذا وهذا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذا الظهور يكون بالأمرين، بالحجة، فهؤلاء في المناظرات مع اليهود مع النصارى مع سائر الطوائف لا يمكن أن يتغلب هؤلاء بحجج داحضة وشبهات فاسدة على ما عند المسلمين من الحق الواضح المبين. لكن الذي يناظر ينبغي أن يكون بصيرا بطرق المناظرة، لأن المناظرة مهارة، فقد يكون عنده حق لكن لا يحسن المناظرة، فلا يصح له أن يدخل في هذا الباب وإن كان صاحب حق. والله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى وهارون. أتاهما ماذا؟ قال: الفرقان. وضياء وذكرى. فهذا الفرقان ما هو؟ بعضهم يقول هو التوراة، وبعضهم يقول هو الحكم بنصره على فرعون، ففسر بهذا وهذا. يعني التوراة فيها الهدى، الفرقان بالحجة، والنصر على فرعون هذا الفرقان في الميدان. وهكذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا يعني إيش؟ يعني ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبس. فمن التبس عليه الحق بالباطل لا يميز بين الحق والباطل، فذلك لضعف بصيرته، ولو اتقى الله عز وجل لزال عنه ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن أمره الشارع بعبادة وطاعة يفعلها فهو أفضل من هذا الوجه ممن لم يؤمر بها دينا وإيمانا، وإن لم يكن الآخر عاصيا ولا معاقبا. وذلك أن أصل أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الله ومن جهة فعل العبد الواقع منه. نعم، طبعا كل هذه الفوائد القريبة هي من كتاب الفرقان بين الحق والباطل. هنا يتكلم عن النقص الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يحاسب. واضح؟ الله عز وجل قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم، فالمرأة لا يجوز لها أن تتمنى وجوه التفضيل التي أعطاها الله للرجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النساء: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فالرجال فضلوا بهذا، فضلوا بالقوامة، فضلوا بأمور أخرى. هل هذا يعني انتقاص النساء وتعييرهن بذلك وأن يلحقهن الحرج بسبب هذا؟ الجواب لا، لكن الرجل أكمل بهذا الاعتبار. فهو يقول: من أمره الشارع بعبادة وطاعة يفعلها فهو أفضل من هذا الوجه ممن لم يؤمر بها دينا وإيمانا، وإن لم يكن الآخر عاصيا ولا معاقبا. هنا المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: ناقصات عقل ودين، ناقصات. وبين نقصان العقل ونقصان الدين. فنقصان العقل أن شهادة امرأتين بشهادة رجل، هل لها يد في هذا؟ لا. هل تحاسب وتعاقب عليه؟ هل قصرت؟ الجواب لا، فالرجل أكمل. وإن لم يكن الثاني منسوبا إلى التقصير والعيب والذم أو محاسبا ومعاقبا. ونقصان الدين إذا حاضت قال لم تصم ولم تصلي، فهذا نقصان في الدين. هذا النقصان هل هو بتقصير منها أيضا؟ الجواب لا، في غير محاسبة، غير مؤاخذة شرعا. ولكن هذا الأصل أن من أمره الشارع بعبادة وطاعة يفعل فهو أفضل من هذا الوجه ممن لم يؤمر بها. فالإيمان عند أهل السنة يتفاضل من جهة أمر الله، توجه الخطاب إلى المكلف، ومن جهة فعل العبد الواقع، هذا اللي يحصل فيه اللوم والتقصير أو التثريب أو نحو ذلك. فمن جهة أمر توجه الخطاب إلى المكلفين لم يتوجه الخطاب مثلا إلى المرأة في الجهاد، الرجل أكمل منها، ومن ثم فهي غير أيضا غير مؤاخذة، ولا يد لها في هذا، ولا يتوجه إليها الخطاب بالصلاة إذا كانت في حال الحيض، ولا الصيام، غير مؤاخذة، والرجل أكمل الذي يصلي ويصوم. وقل مثل ذلك، نعم، في القسم، ولا يقال مثل ذلك في القسم الآخر، إن التفاضل بفعل العبد نفسه، فهذا الذي يحصل فيه العيب والمدح وما إلى ذلك. فهذا يقوم الليل ويصوم النهار وذاك مقصر، فيحصل التفاضل بما يحصل من العبد من المبادرة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتفاضل أيضا الناس بذلك. نعم، ما في منافات، ما لا إشكال. المقصود أن يبعث إلى قوم كافرين على قول شيخ الإسلام، لا يشترط يعني يبعث إلى مؤمنين وكافرين، لا، لابد أن يبعث إلى كافرين حتى يكون رسول. لكن ذكرت هذه الأمثلة التي قد تشكل في الأنبياء الثلاثة هؤلاء موسى عفوا هارون وعيسى ويوسف. فقد يقول قائل هؤلاء رسل أو أنبياء، نقول هؤلاء رسل. نعم نعم. قال إيش؟ قال أفلح إن صدق. نعم ما في إشكال أنه يحصل له النجاح، لكن يوم التغاب المنازل العالية يحصلها بتباطؤ. فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن الباقي ما فيه، يشرب قهوة يصفر ويقيل ويلحق النوم بالنوم، هذا وين يحصل المراتب العالية بهذا الكسل والقعود وكل اهتماماته تافهة لا قيمة لها، مهتم بتراث ولا أشياء قديمة، نعم، ولا شوية نخل، ولا نعم يقضي أوقاته كلها عليها، وهذه ليست معصية، لكن لا همة له في أعمال البر والطاعة، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. نعم. لا، لم يذكر ذلك في أي من المواضع في سياق ذكر أولي العزم، فالربط بين الآيتين جيد، وتخصيص هؤلاء بأنهم هم فقط أولي العزم، هذا اللي فيه الإشكال. لا بأس أنهم هؤلاء من أشرف الأنبياء ومن أشرف أولي العزم ومن أعظم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا فإن الله عز وجل في سورة الأنعام لما ذكر قال ومن ذريته من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومن ذريته داود ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فذكر هؤلاء جميعا إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب هل يقال هو مأمور بالاقتداء بهم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل؟ فهؤلاء إذن مأمور النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، هل يقال هؤلاء من أولي العزم؟ نعم. وهل هؤلاء جميعا من الرسل أو أن بعضهم أنبياء يعني المذكورين في سورة الأنعام؟ أقصد أنه ليس في دليل فاصل قاطع في هذه المسألة، فهذا يحتمل هذا المراد، يحتمل الله أعلم هل هم فقط الخمسة ولا أكثر من الخمسة، وهذه المسألة لا يترتب عليها شيء. نعم أتكلم عن المسلمين. عاش على بدع، أنا ذكرته استطرادا، عاش على الكفر فهو من الكفار إلا إذا لم تبلغه الدعوة فيكون من أهل الفترة. نعم. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، قال يسمع بي، فهذا بلوغ الدعوة وقد مضى الكلام على هذا، لكن هذا بلوغ الدعوة كما قلت سابقا بأنه يبلغه ذلك بحيث يفهمه، لكن ليس الفهم المقصود به كفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم علماء الصحابة، لا، الفهم الذي يصلح لمثله، المقصود أنك لا تقرأ عليه بكلام بغير لغته لا يفهم منه شيئا وتقول بلغته الحجة. نعم تفضل. كيف يكون بلغهم ما من يهودي ونصراني يسمع بي؟ عليه أن يبحث ويراجع ويتتبع ويبذل جهده ليحصل النجاة. نعم هذا الأصل إذا كانوا درسوا هذه الأشياء وعرفوها أو في بلد قريب المنال يمكنهم أن يصلوا إلى العلم ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقصروا في هذا فلا يعذرون، ولكن حينما يكون لهذا الإنسان تقية ويقول لك أنا ما أقول بشيء من هذه الكفريات التي تنسبونها إلينا ولا أعتقدها، نقول نشق عن قلبه، ليس لنا إلا الظاهر. ففرق بين أن يقال هذا المذهب كفر وبين أن ينزل ذلك على الأفراد، وهذا الإشكال الذي عندنا، نحن نريد أن ننزل دائما على الأفراد وهذا يقع به بسببه فساد كبير. يعني تجد مثلا في فتنة خلق القرآن السلف كما قال ابن القيم أفتى بها 500 من علماء الأمصار أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن ما تحولت القضية عندهم إلى جدل في الأفراد، هل فلان كافر ولا غير كافر، تحققت الشروط وانتفت الموانع ولا لا، ما اشتغلوا بهذا، لكن كانوا يحذرون من القول بخلق القرآن. هذه المذاهب الفاسدة من الرافضة ونحوهم كانوا في ذلك العهد، نعم، فهم موجودون منذ القدم، ما اشتغلوا بهم، نعم، وصار عندهم جدل ولغط، فلان يكفر ولا فلان ما يكفر، فلان بلغه ما تقوم عليه الحجة أو ما بلغه ما تقوم، لكن كانوا يقولون بأن الشيء الفلاني كفر أو مذهب هؤلاء الكفر أو نحو ذلك، دون الاشتغال بتنزيل ذلك على الأفراد. ونحن لو عملنا بمقتضى هذا استرحنا من تعب كثير ومن مشكلات ومن، لكن للأسف نحن نريد أننا نحرر هذه القضايا تحريرا دقيقا بالمصادر وننزل ذلك على الأفراد، وأحيانا لربما يتجشم البعض ويحمل نفسه أمورا لا يطيقها ولم توكل إليه، يريد أيضا أن ينفذ فيهم مقتضى ذلك، هذه مصيبة ويحصل بسببها فساد كبير. نعم.